بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال العلامة ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء. كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. في هذه الآيات التي ساقها المصنف رحمه الله إثبات اتصاف الله بالرحمة والمغفرة والحفظ والعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، في هذه الآية أو بعض هذه في بعض هذه الآية إثبات اسمين لله: الرحمن والرحيم. وسبق أن نبه إلى أن الأسماء الحسنى متضمنة للصفات، فكلا الاسمين تضمن صفة الرحمة. وتكلم العلماء عن الفرق بين اسمه جل وعلا الرحمن والرحيم، وأظهر ذلك أن الرحمن دل على الصفة الذاتية الرحمة، والرحيم دل على الصفة الفعلية الواصلة إلى عباده. قالوا: صيغة فعلان تدل على امتلاء الشيء في نفسه بالوصف، فتدل على ذلك لغة، ولهذا كان الرحمن دالا على الصفة الذاتية، والرحيم دالا على الصفة الفعلية الواصلة إلى عباده. فهو رحمن رحيم، له الرحمة جل وعلا تثبت له صفة. قال أهل العلم: والرحمة المضافة إلى الله قد ترد أحيانا بمعنى الخلق، الرحمة تعود صفة إليه، وقد تأتي في مواضع يقصد منها الخلق أي الرحمة المخلوقة، ومنه خلق الله عز وجل الرحمة 100 في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو خلق الله 100 رحمة أنزل منها واحدة، وادخر ما تبقى رحمة بعباده المؤمنين يوم القيامة. ومنها كما جاء في الحديث القدسي عن الجنة يقول: أنت رحمتي، يخاطب الله عز وجل الجنة بقوله أنت رحمتي. فالرحمة المضافة إلى الله عز وجل هنا من إضافة المخلوق إلى خالقه، فهذا قد يرد أحيانا فليتنبه له. وفي قول الله جل وعلا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا فيما يخبر الله عز وجل عن ملائكته الذين يحملون العرش ومن حوله من ثنائهم على ربهم، وهم يدعون الله جل وعلا. قولهم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فالله جل وعلا أحاط بكل شيء رحمة وعلما، ففيه إثبات الرحمة والعلم صفتين لله جل وعلا. وفي قوله وكان بالمؤمنين رحيما فيه إثبات رحمة الله جل وعلا الواصلة إلى عباده المؤمنين. وفي قوله ورحمتي وسعت كل شيء، وسعت رحمة الله جل وعلا كل شيء، حتى من مظاهر ذلك أن الخيل ترفع حافرها رحمة بولدها لئلا تؤذيه وتصيبه، فهذا من رحمة الله جل وعلا. وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة، فهذا مما أوجب الله على نفسه وجعل ذلك حقا عليه، فهو موصوف جل وعلا بالرحمة. قال وهو الغفور الرحيم، الاسمان يدلان على ثبوت صفة المغفرة والرحمة لله جل وعلا. غفور يستر الذنب ويصفح ويتجاوز ويرحم جل وعلا. وينبغي التنبه إلى ما سبق تأصيله، وهو أن هذه الكلمات وهذه الألفاظ والأسماء التي أطلقها الله عز وجل على نفسه وقد وصف بها خلقه أيضا، فإنها لا تدل على اتحاد المسميين أبدا. وقد سبق التنبيه إلى أن الإضافة والتخصيص، أعني ما أضاف الله إلى نفسه وخص به نفسه، فإنه يمنع من التماثل ويمنع من التساوي والتشابه. قال فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين، هذا فيما أخبر الله جل وعلا عن يعقوب عليه السلام. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، خير حافظا فيه الثناء على الله جل وعلا بأنه يحفظه، وهو ما دل عليه اسمه الحفيظ، ففيه إثبات الحفظ لله جل وعلا. قال أهل العلم والحفظ نوعان، أي الحفظ المضاف إلى الله جل وعلا نوعان، حفظ على عباده ما يأتون به من الأعمال من حسنة أو سيئة من خير أو شر، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فهذا نوع من الحفظ، يكتبون ويحصون على العباد أفعالهم من خير أو شر. النوع الثاني قالوا حفظ الله عباده عما يكرهون، حفظ الله عز وجل عباده عما يكرهون. ثم قسموا هذا الثاني قسمين، قالوا حفظ عام وحفظ خاص. الحفظ العام حفظ الله جل وعلا لعباده بتيسير ما يقيهم الشرور، بتيسير ما يقيهم الشرور والآفات، فهذا من حفظ الله، وهذا عام أي يعم المؤمن والكافر، يعم المؤمن والكافر، ييسر الله عز وجل لعباده ما به يتم حفظهم. وأما الحفظ الخاص فهو حفظ الله عز وجل عباده المؤمنين، فيقيهم الكفر والفسوق والعصيان، فهذا من حفظه جل وعلا، فيحفظهم من الشر وأسبابه ومن الكفر وشعبه. إذن تحصل من هذا أن الحفظ حفظان، حفظ بكتابة الأعمال وحفظ للعباد عما يكرهون، ليس متعلقا بالكتابة هنا وما يقومون به، أي لا يتعلق بكتابة ما يقومون به، وهذا الثاني كما قال العلماء يتنوع إلى عام وخاص، وأجل ذلك أن يحفظ العبد في جوارحه في قلبه في عينيه في لسانه في سمعه في بصره في جوارحه يحفظ من الشرور ومن الآفات، وهو أرحم الراحمين. فيه إثبات الرحمة لله جل وعلا، وأن رحمته ليست كرحمة العباد. وفيه تنبيه إلى ما سبق، وهو أن ما ثبت لله جل وعلا مما قد يصف به المخلوقين يثبت له على وجه الكمال، لا على وجه التسوية بين الله وبين خلقه. فالله وصف البشر بأنه يرحم، كما وصف عبده ورسوله نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام بذلك. فهو رحيم بهذه الأمة، لكن ليست رحمته كرحمة الله. فما أضاف الله إلى نفسه يكون على طريقة الأولى، على طريقة الأولى، وهو أرحم الراحمين. كما قال في التي قبلها: فالله خير حافظا. هذا ما يتعلق بهذه الآيات التي أوردها المصنف رحمه الله لإثبات الرحمة والمغفرة، مع ما تضمنته الآيات من إثبات العلم والحفظ. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منه، وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. في هذه الآيات التي ساقها المصنف رحمه الله إثبات رضا الرب جل وعلا، وإثبات غضبه وسخطه وكراهيته مما جاء في كتاب الله جل وعلا. فالله أخبر عن أهل الإيمان بأنه قد رضي عنه، وهم قد رضوا عنه، رضي عنهم بما قاموا به من الإيمان والطاعات والأعمال الصالحة التي كانت وفق الإخلاص والاتباع. وبالتالي فأهل الجنة قد رضوا عن ربهم جل وعلا بما جازاهم به من النعيم، وبما أحل عليهم من رضوانه، وهو أكبر كما قال: ورضوان من الله أكبر، وأكبر مما يجدون من أنواع المآكل والمشارب ونحو ذلك. قال وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. هذا موضوع الشاهد: وغضب الله عليه. ففيه إثبات أن الله جل وعلا يغضب، ومما ينبه عليه تكرارا أن رضا الرب جل وعلا وأن غضبه ليس كرضا المخلوق وغضبه، كسائر ما سبق. سمع الله ليس كسمع المخلوق، ولكن لا بأس من إعادة بعض المسائل تذكيرا من باب الفائدة. سبق أن نبه إلى قاعدتين، وهي أن القول في صفات الله كالقول في ذاته، وأن القول في بعض الصفات الله كالقول في بعضها الآخر. هاتان القاعدتان تبينان ما عليه سلف الأمة من المنهج القويم والحق فيما يتعلق بأسماء الرب جل وعلا وصفاته. وفيهما رد على من نفى الصفات كلها أو نفى بعضها. فلما قيل في القاعدة الأولى: القول في صفات الله كالقول في ذاته، فتجعل الكلام في الذات أصلا، فما هو كلامنا في ذات الله واعتقادنا؟ نعتقد ثبوت الذات لله حقيقة على وجه الكمال، لا ندعي المجاز ولا ننفي الكمال، فنقول ثابتة له الذات حقيقة على وجه الكمال. ثم ننفي المماثلة فنقول ذاته ليست كذواتنا. ثم ننفي التكييف فنقول لا نعرف كيفية ذاته. هذه الأسس الثلاثة. وإن كان للمخلوقين ذوات فهذا لا يحملنا على أن نقول إن ذات الله على المجاز على الحقيقة، ولا يجعلنا ذلك أن نشبه ذات الله بذات المخلوقين، ولا أن نكيف ذاته ونحدد لها كيفية. هذا الأصل بما يقول به الجهمية المعتزلة المشهورون، وما يقول به من ينفي بعض الصفات دون بعض، فهم موافقون للسلف في الجملة على هذا التأصيل. عندئذ ننقلهم فنقول كلامنا في صفات الله ككلامنا في ذاته، نثبت له الصفات حقيقة لا على المجاز على وجه الكمال، لا على وجه النقص. ننفي مماثلة صفات الله لصفات خلقه، لا نكيف صفات الله. فاعتقادنا وقولنا في صفات الله كما نعتقد في ذات الله جل وعلا. وأما وهذه القاعدة يرد بها على المعتزلة نفات الصفات، لأنهم أثبتوا لله ذاتا ونفوا عنه الصفات بدعوى أن ثبوت الصفات يعني إثبات المماثلة بين الله وخلقه في الصفات. فنقلناهم إلى الذات فقلنا مع أن للمخلوقين ذوات، أيها المعتزلة لم تتحرجوا من إثبات الذات لله على ضوء الأسس الثلاثة، فنقول لكم كما قلتم في ذات الله قولوا في صفاته، أثبتوها حقيقة على وجه الكمال وترك التمثيل والتكييف. أما القاعدة الثانية فهي القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، وهذه تورد على من يثبت بعض الصفات كالأشاعرة الكلابية الذين أثبتوا سبع صفات سموها صفات المعاني، يثبتونها زائدة على الذات، وهذا غير ما يأتون به من الصفات السلبية والمعنوية والنفسية. فصفات المعاني، فصفات المعاني عندهم الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر. لاحظ أن هذه الألفاظ والمعاني يوصف بها الإنسان في الجملة، تقول عن هذا الكائن الذي يتحرك إنه حي، وتقول إن له علما، وتقول إن له سمعا وبصرا وكلاما وقدرة وإرادة. مع وجود هذه الأوصاف في بني آدم، مع ذلك لم يمتنع الأشاعرة من إثبات هذه الصفات لله على ضوء الأسس الثلاثة، نثبتها قالوا حقيقة على وجه الكمال ونفي المماثلة وترك التكييف. طيب إذا كان كذلك فعليكم أن تثبتوا ما نفيتم من بقية الصفات على ضوء هذه الأسس الثلاثة. فمثلا أثبتوا الإرادة ونفوا الغضب والرضا كما نبحث الآن، فنقول لهم القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. إن أصروا على وجود التشبيه في الغضب والرضا مثلا، رفع المعتزلة رؤوسهم وقالوا أيها الأشاعرة في إثباتكم للإرادة تشبيه، لأن العبد يريد أيضا، فكيف تقولون إن الله يريد؟ سيخرج الأشاعرة من هذا الإشكال بقولهم لله إرادة على وجه الكمال لا على وجه النقص، ولا تشبه إرادة المخلوق، ولا نعرف كيفية إرادته. وعندئذ يقولهم أهل السنة وكذلك قلنا في غضب الله وفي رحمته وفي مجيئه ونزوله واستوائه على عرشه، فالقول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر سواء بسواء على ضوء تلك الأسس. والله جل وعلا بيّن أنه يغضب كما في هذه الآية، وقال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. أسخط الله أي ما أغضبه، وكرهوا رضوانه، وفيه إثبات الرضوان كما سبق تقريره. وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم أي فلما أغضبونا، انتقمنا منه. قال الأفاضل من أهل العلم في هذه الآية رد على تأويل المتأولين الذين قالوا الغضب هو إرادة العقاب أو هو العقاب نفسه والانتقام، لأن الله يقول هنا فلما آسفونا انتقمنا منه، فكان الانتقام مسببا عن غضب، وذلك الغضب كان بسبب بغيهم وكفرهم وعنادهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم. إذن الانتقام غير الغضب، وإرادة العقوبة غير الغضب، فالعقوبة هي من آثار ذلك الغضب كما هو واضح. على كل، قول المتكلمين إن الرضا إرادة الثواب وإن الغضب إرادة العقاب قول لا يصلح، ففيه رد صفة إلى صفة أخرى. ما دام هربوا من إشكال فقد وقعوا في الإشكال نفسه، ومع ذلك بين الله جل وعلا أنه يرضى وأضاف الرضا إليه، رضي الله عنه وأضاف الغضب إليه فقال وغضب الله عليه ونحو ذلك مما جاء، فدل على أن الله يحب ويرضى ويغضب ويسخط ونحو ذلك. وفيه إثبات الفعل الانتقام، انتقمنا منه. وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، ففيه إثبات أن الله يكره كرها بعاث أهل النفاق فثبطهم، وبالتالي حصل لهم الخزي والخذلان. قال وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، والمقت أشد البغض، هو أشد البغض أو بمعنى البغض الشديد، هو أشده على الصحيح. كبر مقتا أي هو فيه إثبات أن الله جل وعلا يبغض خصلة وهي أن يقول الإنسان ما لا يفعله. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ومنها هنا كان على العبد أن يطابق فعله قوله، وأن يطابق الظاهر أو أن يطابق الباطن ما عليه الظاهر. ثم قال الشيخ رحمه الله وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربه أو يأتي بعض آيات ربه، وقال كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. في هذه الآيات التي ساقها المصنف رحمه الله جل وعلا إثبات مجيء الرب جل وعلا وإتيانه لفصل القضاء بين عباده على ما يليق به سبحانه يوم القيامة. هل ينظرون؟ تهديد للكفار لمن لم يسلم ولم يؤمن بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، ففيه إثبات أن الله جل وعلا في ظلل من الغمام. الظلل جمع ظلة، فكل ما يظلك يسمى كذلك، والغمام يظل، ولهذا بينه في ظلل من الغمام والملائكة. فالله جل وعلا ينزل بعد نزول الملائكة، وذلك أن السماء يخرج منها غمامها بعد تشققها، ويوم تشقق السماء بالغمام، ثم بعد ذلك تنزل الملائكة، ينزلها الله عز وجل تنزيلا كما في آخر آية ساقها المصنف ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، ثم بعد ذلك يأتي الرب جل وعلا لفصل القضاء كما قال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، ذكر الله جل وعلا إتيان الملائكة، إلا أن تأتيهم الملائكة، ثم ذكر إتيانه هو فقال أو يأتي ربك، ثم ذكر إتيان غيره فقال أو يأتي بعض آيات ربك. والمقصود منها هنا طلوع الشمس من مغربها، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فلاحظ هنا ذكر إتيان الملائكة وهم من خلقه، وذكر إتيانه جل وعلا، وذكر إتيان بعض آياته، فعندئذ انسد باب التأويل على من حاول التأويل. فذكر الله جل وعلا مجيء أمره بظهور أو طلوع الشمس من مغربها، وذكر مجيء الملائكة، فما بقي ذلك إلا أن يضاف إلى الله، وهو أنه يأتي الرب جل وعلا لفصل القضاء. ثم قال: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. ففيه الدلالة على ما سبق، تدك الأرض دكا دكا شديدا حتى تزول الجبال وتستوي هذه الأرض. وجاء ربك، ثم ذكر مجيء الملائكة فقال والملك صفا صفا، أي يأتي الملائكة مصطفين ويحيطون بمن عليها أعني الأرض. ثم يجيء الرب جل وعلا لفصل القضاء كما سبق، ودلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ففي هذه الآيات إثبات إتيان الرب جل وعلا، والقول فيه كما سبق إن الله يأتي ويجيء حقيقة لا نعرف كيف ذلك، أخبر أنه يأتي، وهذا من أفعاله، والله فعال لما يريد. فبالتالي ما علينا إلا أن نثبت ذلك ولا ندخل بعقولنا محددين أو مشبهين أو معطلين، وإنما علينا أن نؤمن بما جاء من اللفظ وما دل عليه من المعنى، وأن لا نكيف وأن لا نمثل وأن لا نعطل. وقد مضى عهد السلف على ذلك، فما على الناس إلا أن يؤمنوا بما جاء في كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ويبقى وجه ربك بعد قوله كل من عليها فان، ثم قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والآية التي تليها أراد المصنف إثبات الوجه صفة ذاتية لله جل وعلا. ويبقى وجه ربك، أضاف الوجه إليه، وعندئذ لا يمكن أن يقال إن الوجه المراد منه الذات، وجه ربك. ثم قال ذو الجلال والإكرام، نعت للوجه وجه ربك، لأن الوجه هنا جاء مرفوعا، فكان قوله ذو الجلال والإكرام نعتا للوجه لا لقوله ربك المجرور بالإضافة. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال فيه إثبات العظمة لله جل وعلا والكبرياء، والإكرام الذي يقتضي ويستلزم حمدا وثناء، فالإكرام يقتضي عظمة وكبرياء، الجلال ذو الجلال، والإكرام يقتضي حمدا ومحبة وثناء، فذاك يعود إلى معاني الكبرياء والعظمة، وهذا يعود إلى ما يدل عليه الحمد والثناء ونحو ذلك. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال كل شيء هالك إلا وجهه. بعد قوله ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. نفس الشيء كل شيء هالك أخبر الله جل وعلا بثناء غيره ولا يبقى إلا وجهه. وقد دلت مواضع أخرى على استثناء من شاء الله عز وجل من خلقه. حاول العلماء جمع ذلك أي ممن كتب الله عز وجل البقاء ولا يفنيه، فذكروا مما يبقيه الله عز وجل الجنة والنار، خلقهم الله عز وجل للإبقاء، وأيضا العرش وهو سقف الجنة وأعلى الجنة، قالوا أيضا اللوح المحفوظ، وأضاف إليه أيضا القلم، وأضاف إليه أيضا الكرسي، فقالوا هذه الأشياء مما قضى الله عز وجل أنها تبقى. أضاف إليها أيضا الأرواح، هذه ثمانية أشياء حاول أهل العلم يعني استقصاءها، فقالوا مما يبقيها الله عز وجل الأرواح، الجنة، النار، الكرسي، العرش، القلم، اللوح المحفوظ، ثم ماذا قلنا الثامن؟ القلم. طيب كل شيء هالك إلا وجهه. هنا ربما أورد بعض الناس كلاما عجيبا فقالوا لا بد من تأويله بالذات، لأنك لو قلت المقصود الوجه قالوا هذا يلزم منه أن الله لا يبقى منه شيء إلا الوجه. طيب وقالوا إنه من نوع من المجاز، وهو إطلاق الجزء وإرادة الكل، هذا ما اختاره بعض المجازيين، وإلا عند بعضهم هذا ليس في المجاز، لكن كأنه استقر عند المتأخرين أنه ضرب من ضروب المجاز. الجواب أن نقول أولا إطلاق الجزئية والكلية من القوم غريب حتى على مذهبهم، صح؟ يقولون أطلق الجزء وأراد الكل، لا ينبغي أن يقول هذا أشعري ولا جهمي ولا غيره، فلا أدري كيف مشى عليهم هذا القول ولما انتبهت هو أشعري وجهمي الآخري ينفي التمثيل والتشبيه، فلماذا الجزء والكل؟ هذا غريب على صناعة القوم وعلى عقيدتهم. قالوا هو من إطلاق الجزء وإرادة الكل. نفس الرضا بهذا المصطلح بهذه الصورة في إشكال حتى على عقائدهم. نحن نقول لا هذا ولا ذاك، نقول يلزم من بقاء وجهه بقاء ذاته، ولا نقول إن الوجه هو الذات نفسه، هذا غلط، وإنما نقول هذا من باب اللزوم والتلازم الذي لا يقبل الانفكاك أصلا. تقول يلزم من بقاء وجهه بقاء ذاته، يكفي هذا القدر، ولا نعبر بالجزء والكل ونحو ذلك، خاصة وأن هذا التعبير ينبغي أن لا يمشي على عقيدتهم، يعني عقيدة القوم من المتكلمين. ثم إنه لا يعرف في لغة العرب إطلاق الوجه ويراد من ذلك الذات، قالوا هذا لم يرد في لغة العرب أصلا. أمر آخر، لو أمكن تأويل هذه الآية في هذا الموضع، وهو قد قال به بعض أهل العلم، أن كل عمل حابط يضيع على صاحبه ولا يستفيد منه إلا ما ابتغى به وجه الله جل وعلا، قالوا فالآية سيقت لبيان الإخلاص، وأنه لا يبقى من العمل وينفع إلا ما أريد به وجهه، وهذا قد قال به بعض أهل العلم، لكن مع ذلك ذكر الوجه يفيد ثبوته صفة ذاتية لله جل وعلا، أي ما أريد به وجه. ثم أيضا نقول لو أمكن تأويل هذه الآية فلا يلزم منه تأويل بقية النصوص التي جاءت في الوجه. فمثلا لما نزل قول الله جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك. قال فهذا يدل على ثبوت الوجه صفة لله جل وعلا، وليس المقصود هنا أعوذ بك، وإلا فليحدثونا لماذا جاء أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، فاستعاذ بوجه الله واستعاذ بذات الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، فدل على أن الوجه غير الذات، وأيضا دل على أنه صفة ذاتية لله جل وعلا، لأنه لا يستعاذ بمخلوق وإنما يستعاذ بالله جل وعلا. على كل، ومنه أيضا الحديث حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، سبحات وجهه وهي الجلال والأنوار، سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهل يمكن أن يقال هنا المقصود الذات؟ لا، ليس كذلك. إذن جاء لفظ الوجه صريحا في هذه الأدلة، فيجب إثبات الوجه صفة ذاتية لله جل وعلا. على كل، إذن نستطيع أن نقول ما جاء في السنة بسند صحيح وهو من عطف الاستعاذة بالوجه على الاستعاذة بالله دل على أن الوجه غير الذات. ثم قال المصنف رحمه الله وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، في هاتين الآيتين إثبات اليدين صفتين ذاتيتين لله جل وعلا، ولا يجوز تأويلهما أو تأويل اليدين بالنعمة أو القدرة، وإنما فيه إثبات اليدين لله حقيقة. فهنا يخاطب الرب جل وعلا في الآية الأولى إبليس، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لا لما خلقت بيدي، أين الفاعل هنا؟ المتكلم. ثم عد ذلك بالباء أي يعني إلى اليدين، فدل على أنه باشر خلقه بيديه. ولهذا جاء في حديث محاجة موسى وآدم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم قول موسى عليه السلام لآدم يا آدم أنت أبو البشر، يذكر هنا الخصائص، أنت أبو البشر خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته فلما أخرجتنا ونفسك من الجنة. وأيضا آدم عليه السلام يذكر لموسى عليه السلام خصائصه، يقول يا موسى إن الله اصطفاك برسالاته وبكلامه وكتب لك التوراة بيده فبكم تجد مكتوبا علي قبل أن أخلق، وعصى آدم ربه فغوى، قال بأربعين سنة الحديث. الشاهد فيه ذكر ما يختص به كل واحد منهما، فهنا يقول خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته، إذن هنا يذكر الخصائص. فلو كان المراد أنه خلقه بقدرته دون مباشرة بيد لاستوى أو لساوى سواه بقية الخلق في ذلك، كلهم وجدوا بقدرة الله وإرادته. والتثنية تدفع احتمال المجاز، لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي تدفع احتمال المجاز وإرادة معنى آخر. وقوله هنا وقالت اليهود يد الله مغلولة، أرادوا وصف الله بالبخل، تعالى الله عن ذلك. فقال غلت أيديهم، منعت من الخير، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، طردوا وابعدوا من رحمة الله جل وعلا. بل يداه مبسوطتان، فهنا استنى اليدين بل يداه، وصفهما بالبسط، فقال مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ففي تثنية اليد ووصفها بالبسط، بل وجاء في أدلة أخرى من السنة ذكر الأصابع والكف، وما جاء في السنة والقرآن من ذكر القبض واليمين، كل ذلك يفيد ثبوت اليدين حقيقة لله جل وعلا. والقول فيهما كما سبق من القول في الذات وفي الوجه، فنثبت لله يدين حقيقة لا على وجه المجاز كما يقول بعضهم، أعني من المتكلمين، قالوا والمقصود إثبات النعمة وإثبات القدرة والقوة ونحو ذلك، وهذا صرف للكلام عن ظاهره ودلالته التي تفهم من السياق إلى غيره من غير حجة، ما هي إلا الأوهام يا إخوة. استناد القوم إلى غرائب اللغات وأنواع المجاز والكنايات والاستعارات إنما هو مبني على شبهة أصل عندهم عقلية، وعلى مرض هو مرض التشبيه، وعندئذ فروا إلى التأويلات وإلى المجازات ونحو ذلك. هذه هي الحقيقة أصلا، وإلا فانظر إلى تناقض القوم، من أثبت الذات وهم كل المتكلمين لم يفر هنا إلى شيء آخر من اللغة، وإنما قال له ذات على وجه الكمال، لم يقل المقصود كذا وكذا، ما أخرج الكلام عن دلالته. وأيضا عامة المتكلمين حتى نفاة الصفات يثبتون لله الوجود فيقيدونه فيقولون هو واجب الوجود لذاته، لم يفروا إلى شيء آخر غير إثبات الوجود، وإنما قالوا واجب الوجود، مع أن المخلوق موصوف بالوجود لكن ميزوا فقالوا هذا ممكن الوجود أو مستحيله، والله جل وعلا هو واجب الوجود. فكذلك نقول قولوا مثل هذا الكلام فيما نفيتم، لله يدان حقيقة، لا نقول المقصود منهما النعمة والقدرة ونحو ذلك، وإنما نقول المقصود إثبات اليدين حقيقة، كيف ذلك لا نعلم، نثبتهما على وجه الكمال. ثم هم يتعبون جدا من بعض الأحاديث، وبالتالي المسلك تجاهها يقولون هي أخبار آحاد تفيد ظنا فترد، كقول النبي عليه الصلاة والسلام وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع، بيده الأخرى هذه متعبة جدا للمتكلمين لا يستطيعون تأويلها، ماذا يقولون؟ هل بقدرته الأخرى؟ لا، لا يستطيع. ولذلك المسلك الذي يجدون في مثل هذه الحالات رد مثل هذه النصوص، مع أن كل النصوص تتفق على إثبات اليدين صفتين ذاتيتين لله جل وعلا حقيقة. حتى إن بعض المشتغلين بالكلام لما جاءوا إلى مثل هذه الصفات أثبتوها، كالباقلاني وغيره من المتكلمين أثبتوا اليدين صفة ذاتية لله جل وعلا حقيقة، هذا موجود في كتابه تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، علما بأن هذا الكتاب طبع مرتين، المرة الأولى هو أشعري، طبعا القاضي أبو بكر الباقلاني أشعري مشى على طريقة الأشعرية المتابعين لأبي الحسن الأشعري في مرحلته الثانية، عن الطور الكلابي الذي فيه نفي بعض الصفات وإثبات بعضها، فهو قد أثبت اليدين والعينين وأثبت العلو في هذا الكتاب، على اختلاف الأشاعرة، فطبع الكتاب بتحقيق آخر ولم يأتي بهذه الأبواب في الكتاب، حذفها للأسف من هذه الطبعة مع أنها موجودة. وهذا من غرائب يعني تلعب بعض الناس بالكتب، علما بأننا يمكن أن نحاكمه إلى المخطوطات وأن نحاكمه إلى تلاميذ المصنف، مثلا الجويني إمام الحرمين في كتاب الإرشاد، هو موجود مطبوع، تكلم عن الصفات وتأويلها، فلما جاء إلى هذه الصفات قال أثبتها شيخنا صفتين ذاتيتين لله ونحن نرى تأويلها، ومشى يتكلم عن شيخ الباقلاني. فماذا يصنع صاحبنا الذي حقق هذا الكتاب وحاول حذف يعني هذه الفقرات من هذا الكتاب؟ على كل نعود إلى موضوعنا، فالله جل وعلا ذكر اليدين الصفتين لهم، ولا يلتبس عليك أن هذه الصفة وردت بصيغة التثنية والإفراد والجمع، ما يلتبس عليك. لماذا؟ قال أهل العلم الإفراد يراد منه الجنس الصالح للجمع، صحيح، ما يقصد منه مجرد الواحد، ومنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا ذكر الله جل وعلا اليد على صيغة الإفراد فالمقصود هنا ما يصلح للجمع، وأقل الجمع اثنان، وقد يأتي بصيغة الجمع أيضا، قال أهل العلم ذلك مشاكلة للضمير، فإذا جاء ضمير جمع يشاكله أن يجمع اللفظ مما عملت أيدينا، مما عملت أيدينا، فناء ضمير جمع، فللمشاكلة جمع اللفظ، على أنه يا إخوة لا يلتبس على كل إنسان ومخاطب بعد ثبوت التثنية نصا صريحا، لا يلتبس عليك إذا استعملت الجمع، صحيح، في خطاب الناس. لو قلت لإنسان رأيت هذا بعيني، هل يفهم ما عندك العين واحدة؟ أو لو جاء إنسان وقال رأيناه بأعيننا مثلا كما سيأتي في العين لاحقا، فهل يلتبس عليك أنه عنده زيادة على العينين؟ لا. كذلك لو قال وقد أمسك مجرما بيديه، قال أمسكته بيدي، ألا تفهم أنه يعني هل تفهم أنه ليس له إلا يد واحدة؟ أو لو قال قبضناه بأيدينا، هل تفهم أن له أيادي كثيرة؟ لما يلزم. إذن بعدما جاء البيان وجاء الخطاب نصا صريحا في إثبات يدين وسيأتي وإثبات عينين، فعندئذ لا يلتبس عليك إذا استعمل لفظ الإفراد أو الجمع، في أن المقصود ما جاء بينا صريحا من إثبات اليدين لله جل وعلا. ومع هذا هناك لما قال مما عملت أيدينا لم يقل مما عملنا بأيدينا، وإنما نسب العمل هنا إلى الأيدي، لكن هنا نسب الخلق إليه، قال خلقته ثم عدى فقال بيدي، ففرق بين هذا وذاك. إذا مما عملت أيدينا أي مما عملناه نحن، هذا هو المقصود من الخطاب، وهذا هو التوجيه الثاني وهو أقوى. ثم قال المصنف وقوله فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. في هذه المواضع إثبات العينين لله جل وعلا، فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أمر بالصبر، صبر بحبس ومنع يحبس النفس عن الجزع ويحبس اللسان عن التشكي والتسخط ويحبس الجوارح عن لقم الخدود وشق الجيوب ونحوها مما ينافي الصبر. فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي فإنك بمرأة منا وكلاءة. فذكر العين يقتضي ذلك، ذكر العين يقتضي أنه كذلك، أي بمرأة من الله جل وعلا وحفظ منه وكلاء. وعندئذ فلا تبالي بما يصدر من الكفار من أذى، فإنهم لا يصلون إليك ولا يضرك شيئا. فإنك بأعيننا، نبهنا إلى أن الجمع يأتي مشاكلة لضمير الجمع، جمع اللفظ أعين مشاكلة للضميرنا. قال وحملناه على ذات ألواح ودسر، أي هذا خبر من الله جل وعلا عن حمله نوح عليه السلام على سفينة ذات ألواح عريضة خشب ودسر، وهي المسامير تشد بها تلك الألواح. ثم وصفها بقوله تجري بأعيننا، أي بمرأة منا وكلاءة. ذكر العين يستلزم ذلك ويقتضيه، ففيه إثبات العين لله جل وعلا. ثم قال وألقيت عليك محبة مني، هنا الأمر يتعلق بموسى عليه السلام. وألقيت عليك محبة مني، ألقيت المتكلم الرب جل وعلا يخبر أنه ألقى على موسى عليه السلام محبة منه من الله جل وعلا، فكان محبوبا عند الله جل وعلا، محبوبا عند خلق الله. ولتصنع على عيني، فإنه صنع ربي صغيرا يتغذى في بيت هو بيت فرعون. ولتصنع على عيني، أي يغذى وينمو ويقوى شيئا فشيئا. سمعت بعض الفضلاء في السودان يعني باللهجة السودانية يقول والله ربنا دخلوا في بيت فرعون يأكل أنواع من الأكل سمحة، خلاص أكل طيب جدا حتى نشأ قويا في داخل بيت فرعون، يعني ما في أي بيت ثاني، أن هذا بيت الملك والحكم صحيح، ما أي أكل. فسبحان الله. على كل نعود إلى موضوعنا، ولتصنع على عيني، هنا أبدأ بعض أهل العلم فائدة حسنة. هناك قال تجري بأعيننا، وهنا قال ولتصنع على عيني، فلماذا هنالك بالباء وهنا بعلى؟ قال استعملت على هنا مما تفيده الظهور، لأن العادة التي كانت في ذلك الوقت، لأن فرعون يقدم على قتل البنين دون البنات، فإن وجد ذكر فإنه يخفى ويصنع على خفاء وفي خفية. ولكن هنا الأمر يختلف، فهنا قال ولتصنع على عيني، فإذا كان غيره من الولدان يتخفى به ويخفى فإن أمر موسى عليه السلام على غير ذلك، أظهره الله عز وجل. فقالوا على التي تفيد الظهور والعلو يفيد أن الله جل وعلا أنشأ موسى تنشئة ظاهرة وفيها الظهور والاستعلاء، ولتصنع على عيني. ولكن لما لم يكن هنالك خفاء ونحو ذلك في أمر السفينة قال تجري بأعيننا، لكن لما وجد هنا إخفاء عن غير موسى أظهر موسى، فقال ولتصنع على عيني والعلم عند الله. على كل هنا بحث، وهو في مسألة ثبوت العينين. الآيات التي ساقها المصنف، وهكذا لو تتبعنا القرآن لم نجد لفظ العينين نصا، وجدنا الإفراد ولتصنع على عين، ووجدنا الجمع فإنك بأعيننا تجري بأعيننا، فأين التثنية؟ التثنية ثابتة في حديث صحيح دل عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخبر عن الدجال بأنه أعور العين اليمنى، قال: وإن ربكم ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور. فهذا يدل على ثبوت العينين لله جل وعلا، واعتضد ذلك بإجماع أهل السنة والجماعة. فإذا ثبوت العينين بالنص وبالإجماع، بالنص وبالإجماع، فثبت وصف الله جل وعلا بأن له عينين، والقول فيهما كما سبق في القول عن اليدين وعن الذات وعن بقية صفات الرب جل وعلا.